الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نأخذ كتاب الكسوف أنا بالأمس دخلتم به بدأتم به ولم يعني ما أتممتموه كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف شيخ أخذنا حديث أقوام الأول أي من الأول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد قرأتم الحديث الأول الحديثين مع الشرح شرح الحديث الأول فقط في حديثين شيخ الثالث وصلنا الحديث الثالث طيب الحديث الأول عن صفة صلاة الكسوف وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حديث عائشة فقام قياما طويلا باب ذكر عذاب القبر باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف ذكرتم الروايات الشاذة ثلاث ركوعات أربع ركوعات أي طيب نعم باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف الخسوف نعم باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف في صلاة الخسوف عن عمرة أن يهودية أتت عائشة رضي الله عنها تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فخسفت الشمس فرجع قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأثر الحجر أحسن الله عليك بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع الأول ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال قالت عمرة فسمعت عائشة رضي الله عنها تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع أما القرآن في قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا عذاب القبر ويوم تقوم الساعة لهم عذاب أشد فهذا دليل على عذاب القبر كذلك السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وكان يعلم أصحابه هذا الذكر في نهاية التشهد في نهاية التشهد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة وعليه إجماع عليه إجماع أهل السنة ولا عبرة بمن أنكره من أهل البدع يدعون أن الأجساد لم تتغير الأجساد ولا نرى تعذيب في الأجساد العذاب يأتي الأصل في عذاب القبر أنه على الروح ويصل إلى البدن تبع يصل البدن تبع لكن هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل أنت ترى النائم يصارع ربما يعذب ويصرخ ومع ذلك لا ترى عليه أثر. فهذا من أمور الغيب التي يجب علينا أن نؤمن بها. نعم. باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذاك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبة في النار، يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما، فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي. وفي رواية: ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يقل من بني إسرائيل. نعم. إذن سلمكم الله، هذا دليل على صلاة الكسوف التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه من أمر الجنة والنار. فلما عرض عليه الجنة أراد أن يأخذ شيء من ثمرها، قال: حين رأيتموني تقدمت، وعرضت علي النار حين رأيتموني تأخرت. ورأى كذلك من أهل النار المرأة الحميرية التي عذبت الهرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. مضبوطة بالفتح خشاش ولا؟ نعم، خشاش الأرض. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وأنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، هكذا كانوا يظنون. إذا خسفت الشمس والقمر يقولون مات عظيم، وإنما خسوف الشمس والقمر هذه آية من آيات الله عز وجل، وآيات الله عز وجل الكونية كثيرة، وهذه منها. يخوف الله عز وجل بهما العباد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا التغير هذا أن نلجأ إلى الصلاة والدعاء، في روايات طبعا التكبير والصلاة والدعاء والصدقة، تكبير الله أكبر ويجزئ المرة واحدة تكبير الله أكبر، ثم نبادر إلى الصلاة، ولا يشرع إشاعة ذلك في الجرائد، يعني ما يستحسن، لأن الناس سيذهب عنهم الفزع والخوف كأنهم ينتظرون أمر عادي، شيء عادي. لا، الأفضل أن لا يشاع، وعليه فتوى العلماء الكبار أن الأفضل أن وقت الكسوف والخسوف لا يذكر تحديده، الناس من شاهد هو الذي يتوجه، وإذا كان في جهة أخرى الخسوف أو في أرض أخرى لا يلزم الأرض التي لم تشاهد أن تصلي، أن تصلي. والصلاة سلمكم الله حتى تنجلي، قرابة الكسوف الكلي قالوا قرابة 3 إلى 4 ساعات يبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم طول في الصلاة، طول حتى انجلت تماما، ثم خطب الناس. وهذه الخطبة سلمكم الله خطبة تشرع بعد الكسوف، تشرع من سنن الكسوف الخطبة بعده، توجيه الناس، خطبة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب وذكر غيرة رب العزة، وإن الله عز وجل يغار أن تزني أمته أو يزني عبده، وغيرة الله عز وجل أن تنتهك محارمه. وهكذا خطبة عظيمة، وبين أن تغيرات الكون هذه إلى الله عز وجل، خلاف لما يدعيه الذين يؤلهون الطبيعة، يؤلهون الطبيعة وينفون قدرة الله عز وجل على التغيير. فعل الطبيعة هذا من أمر الطبيعة، هذا كذا. نحن لا ننفي أن هناك أسباب، لكن من الذي جعل هذه الأسباب؟ من سير القمر حتى غطى الشمس؟ رب العزة. من سير الشمس حتى غطت القمر؟ رب العزة. من حرك، يقولون ضغط منخفض وضغط مرتفع فصار إعصار، من عمل هذه الضغوط؟ رب العزة. وهكذا. نعم، تمهم قراءة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في هذا الحديث قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات بأربع سجدات، بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحو من مقام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو من مقام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو من مقام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد السجدتين، ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحو من سجوده. ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه، فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني. يعني صاحب العصا المعكوفة ويمشي يتظاهر أنه يطوف، فيعلقها بأمتعة الناس، فإذا ما فطن أخذ المتاع، وإذا فطن له قال: أعتذر، تعلق بمحجني من غير قصد، فهذا كذلك في النار. نعم. وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتلاوى من ثمرها لتنظر إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. في روايات أخرى. تم. عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ قالت: نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. يعني رفعت رأسها آية. آية، ما قصدها يعني أن ترفع بصرها، والشيخ ذهب إلى أن النهي عن رفع البصر وليس الرأس، لكن لو قلنا كذلك النهي وارد عن رفع الرأس فقط بدون البصر، إنما هي أرادت الإشارة لتنبهها عن سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت آية لأنها في صلاة الآن، ما يجوز أن تتكلم عائشة أو مات النعم آية. فقامت أسماء تصلي معهم، وطول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلاها كذا، كان تعلاها الغشي لبسها نوع نسميه نحن ايش تسمونه دوخة احنا نسميه ها ايه دوخة بدأت تأخذ من قربة قربة بجوارها وتصب على رأسها من أجل إيش أن لا تسقط أن لا تسقط نعم وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت نعم هناك رواية أخرى عن أسماء رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد يعني من شدة فزع النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في أخذ اللباس الذي يخصه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بردائه من شدة فزع النبي صلى الله عليه وسلم نعم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم يعني القدوة أنت ترى من هو أكبر منك سنا مثابر في طلب العلم ونشيط فأنت كشاب لابد أن يعني تحرص أكثر في الصلاة صلاة التراويح مثلا ورأيت كبار السن في صبر فأنت تصبر كشاب نعم فأقول هذه أضعف مني فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع وفي رواية فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن فسئل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط نعم صفة صلاة الكسوف وأنها ليست كغيرها من الصلوات يعني الصلاة الوحيدة التي في كل ركعة ركوعان الصلاة الوحيدة فتختلف والعبرة كما ذكرنا برؤية الكسوف والإنسان إذا اشتغل بما عرض عليه في الرؤية أثناء الصلاة ف مده بصره لا تبطل صلاته النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر للجنة والنار ويخشى على أصحابه فلو شخص عرض له شيء فمده بصره خاصة لحاجة فهذا يعني ما نقول عليه بأس لكن لا يتشاغل الشخص بكل شيء يمر عليه بدون حاجة ويمد بصره يمنى ويسرى لا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا لحاجة ومرة لما أرسل رجل ينظر ويحرس ف فكان يقول: هل رأيتم فارسكم في صلاة الفجر؟ جعل يمد بصره إلى الشعب ويقول: هل رأيتم فارسكم بعد ذلك بعد الصلاة؟ وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر المخرج من الملة. يكفرن العشير، يكفرن بالله يا رسول الله، قال يكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن في حديث. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أكثر أهل النار النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن العشير. قال: بكفرهن. مثلا قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. وبكفر الإحسان، يعني الرجل يحسن إلى هذه المرأة الدهر كله، وفي آخر لم تقول: هل رأيت منك خيرا قط في حياتك، يعني وصلتني السوق أنت؟ أي نعم. وهذا كثير، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهن إلا من رحم ربي. تقول: ما رأيت منك خيرا قط أبدا، لو أحسن إلى أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فنسأل الله أن يسلمنا ويسلم أهلينا. ثم سلمكم الله، فيه دليل على جواز تقدم المصلي وتأخر لسبب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لما رأى الجنة، تأخر لما رأى النار، فإذا كان وجد سبب يتقدم المصلي ويتأخر. طبعا الحركات تنقسم إلى حركات محرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، ثلاث أمور: كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة، هذه محرمة تبطل الصلاة بها. كثيرة، إيش قلنا؟ متوالية، متوالية ولغير ضرورة، هذه محرمة. مباحة ليسيرة لحاجة، ليسيرة لحاجة، مثل شخص تسقط عنه غترته فيرجع هذه الغترة، فهذه مباحة. مستحبة، حركة مستحبة، يعني ما يتوقف عليها فعل مستحب، مثلا التحرك لرص الصف، نقول مستحب لك تتحرك لرص الصف، أو تتقدم إلى فرجة، كذلك مستحب لك أن تتقدم هنا. تحرك لفعل مستحب يكون مستحبا. ومكروهة، مكروهة اليسير لغير حاجة، حركة يسيرة لكن لغير حاجة، هذه نقول مكروهة. عندنا حركة واجبة، حركة واجبة، مثلا سقطت على ثوبك نجاسة وبجوارك من منديل أو ماء، فتحركت حركة يسيرة أو قريب وغسلت هذه النجاسة، أو نزعت هذا الثوب ووضعت بدله ثوبا آخر، ثوبا آخر لأنها فيه نجاسة، هذه حركة واجبة، حركة واجبة. أو كنت لغير القبلة فنبهت، فأنا واجب عليك أن تستدير إلى القبلة. إيش؟ نزل النعال، نزع النعال إذا كان فيها نجاسة. لكن إيش؟ ها؟ أفعى تتحرك لقتلها، فإذا اضطررت لحركة كثيرة أخرج من الصلاة. ولكن بعض الناس يكون قائم فيسقط شماغه في الأرض فينحني لأخذه، هنا لا، هنا انقطع قيامه فبطل، يترك الشماغ ويترك كذا. أنا والله كنت فعلتها قبل أسابيع، قبل أسبوع هكذا سقط شماغي فجلست وكأني انحنيت قليلا، ربما أعيد الصلاة. الشيخ قال أن هذا يبطل القيام، لابد أن تعيد الصلاة، لأنك انتفع عنك صفة القيام ومطلوب منك الاستمرار في القيام حتى تنتهي من القراءة. قال إذا أراد رجل أن يأخذ منديلا وهو قائم يصلي فحنى ظهره كالراكع وأخذه ثم عاد قائما فما الحكم؟ قال لا يصح قيام. مع أني أنا كنت لم أركع لكن شبه الجالس، نزلت شبه الجالس فأخذت الغترة، لكن كأني يعني حنيت ظهري قليلا. نعيد الصلاة إن شاء الله. طيب، طبعا ليس في الكسوف. إيش آخر فائدة عندكم؟ إيش آخر فائدة عندكم؟ إيش آخر فائدة؟ لا، التي سأقرأها الآن. كيف ما تعرف أنك لا تكلمت؟ يمكن انتهيت منها. أنا ما انتهيت. طيب، صلاة الكسوف ليس فيها صورة معينة، ليس فيها صورة معينة تقرأ. أما قول الصحابي نحو من البقرة، هذا لمقدار القراءة فقط، مقدار القراءة فقط. نعم. باب الشيخ في رواية نعم. ثم رأيناك تكعكعت، ثم رأيناك تكعكعت، يعني رجعت للخلف. نعم. باب ذكر من قال إنه ركع 8 ركعات في 4 سجدات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي مثل ذلك. يعني هذه شاذة، ابن تيمية قال شاذة، وربما الإمام مسلم أوردها إشارة لشذوذها، إشارة لشذوذها، لكن هذا يشكل على من رأى أن مسلم لا يورد الأحاديث الشاذة، والراجح أنه يشير إليها، الراجح أنه يشير في صحيحه، وللإمام مسلم ما يخفى عليه شذوذ مثل هذه الروايات، وأن صلاة الكسوف لم تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف مرة بركوعين ومرة ب3 ركوعات ومرة ب4 ركوعات؟ أما رواية الخمس هذه ضعيفة، لكن هذه شاذة. 3 ركوعات يعني 6 ركوعات و8 ركوعات، هذه شاذة، وإمام مسلم كان يشير لذلك. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال والأخرى مثلها. قرأ ثم ركع، ركع ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد. كم؟ 4. ثمان. صحيح، ما نتشاذ هذه، كذلك شاذ. نعم. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا فيه نبهني أحد الأخوة، اللهم رب جبريل وميكائيل في قيام الليل. نقلنا نحن سابقا أن هذه الرواية أنكرها الإمام أحمد، أنكرها، هي في مسلم، كان إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبريل، والصواب أن هذا دعاء مطلق، دعاء مطلق، دعاء مطلق، راجع منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث، منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث. بالنسبة لصلاة الخوف لم ننبه على صلاة المغرب، صلاة المغرب كيف يقسم القائد الجيش إلى صفين، ثم كم يصلي بكل طائفة في صلاة الخوف؟ الشيخ قال الطائفة الأولى يصلي بهم 2 ركعات، ثم تأتي الطائفة الثانية يصلي بهم 1 ركعة، أو يصلي بهذه 3 ركعات ثم يعيد بتلك الطائفة الأخرى 3 ركعات، فيكون أم الطائفتين. نعم. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الصلاة عندي أنا الصلاة جامعة. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة. لا إيش أنت؟ كيف بالصلاة؟ أنا عندي مشكلة فتحة. الصلاة هي بي الصلاة إيه؟ جامعة. آه بي. نعم. يعني ثم بعد ذلك هذه جملة مستقلة. أن الصلاة جامعة لا إشكال. نعم يلا. ها؟ على سبيل الحكاية. على سبيل الحكاية. على سبيل الحكاية. نعم. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس، فقالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. نعم. يعني في رواية أخرى عن أبي مسعود الأنصاري. نعم. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. يعني فركع ركعتين في سجدة، ركع ركعتين في سجدة، يعني السجدة هنا بمعنى ركعة، ليس معناه أن سجد سجود واحد، لا سجودين. فركع ركعتين يعني ركوعين في سجدة. لذا في الحديث: من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. سجدة يعني ركعة تامة، ركعة تامة. على الخلاف بيننا وبين الشباب في الفاتحة وفي إدراك الركوع، في الفاتحة وإدراك الركوع. طيب، من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع، فقد أدركها. مش معنى سجدة يعني سجود فقط، لا، تدرك سجدة بمعنى ركعة كاملة. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتمال أن يكون خشيا أن تكون الساعة قربت، أو قالوا كذلك، هذا احتمال يعني، لكن غير وارد. قال: لأنها علامات، لها الساعة علامات، ولم تبدأ علاماتها بعد. أو خشيا أن يكون عذاب نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. نعم. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كسفت الشمس فنبذتها، فقلت: والله لأنظرن إلى ما حدث إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال: فلما حسر عنها قرأ سورة وصلى ركعتين، وفي طريق أخرى: فانتهيت إليه وهو رافع يديه ولم يقل وهو قائم في الصلاة. فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. يحتمل هذا أن يكون في الصلاة، في الصلاة كما في الرواية، وفي الرواية الأخرى لم يقل في الصلاة، لكن هنا صريحة: وهو قائم في الصلاة رافع يديه، رافع يديه يدعو يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. وهذا من السنة المنسية، رفع اليدين والدعاء في صلاة الكسوف من السنة المنسية، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. حسر عنها ليس معنى أن انجلت الشمس، لا، ليس معنى انجلت، لكن قال الشيخ فيه إشكالات. الأول أنه رأى رافعا يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عنها، والمعروف أنه كان يصلي ويقرأ ويركع ويسجد حتى حسر عنه. الثاني أنه رفع يديه ولم يذكر ذلك في الأحاديث السابقة. الثالث فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين، كذلك هذا مخالف، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ به بالصلاة. طيب، كان الشيخ يرى هذه رواية شاذة، رواية هذه يراها شاذة مخالفة لروايات السابقة. طيب، عبد الرحمن بن سمرة ما عندنا إلا رواية واحدة عنه، وكلها اتفقت على أنه رفع يديه في الصلاة. في الصلاة. طيب، إن ثبتت الرواية نقول يشرع رفع اليدين في الصلاة. على العموم الشيخ يرجح إن انتهت صلاتك قبل أن تنجلي الشمس وبقيت الشمس، يشرع لك أن تكرر صلاة الكسوف، يشرع لك. وعلى هذا يحمل الإطلاق، فقوموا أو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدقة. قال الصلاة المقصود الصلاة ذات الصفة المخصوصة وليس مطلق النافلة، إلا قال إذا شخص لا يعرف هيئة صلاة الكسوف ولم يعلمه أحد، فنقول لا أقل أن تصلي الصلاة المعروفة لديك، صلي الصلاة المعروفة لديك ركعتين ركعتين ركعتين حتى تنجلي، ويخطب الناس إذا بقي شيء من الكسوف كذلك يخطب الناس ويطول في الموعظة حتى تنجلي، ويأمر الناس بالصدقة وغير ذلك من أعمال البر. نعم. إيش؟ الله أعلم. ما قال متى يدعو، متى يرفع يديه للدعاء، إن صححنا الرواية هذه فقلنا الله أعلم بعد الصلاة. هو في الصلاة، في الصلاة قائم يصلي، هو لفظة قائم يعني في القيام، فستكون قبل الركوع أو بعد الركوع، يعني إذا قسناها على القنوت ستكون قبل الركوع أو بعد الركوع، الله أعلم. نعم، لكن هذا في الغالب أنها قبل الركوع وبعد الركوع، مع أن ظاهر الرواية، يعني لو مشينا على ظاهر الرواية أنه رفع يديه أولا ثم بعد ذلك بدأ بالقراءة، لكن مشكلة الرواية فعلا فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين، مشكلة الرواية. الله أعلم. نعم، الآن نبقى مع الشيخ حتى نبحث عن هذا الحديث وكلام أهل العلم فيه وتوجيهه، ولا الشيخ كأنه يراه شاذ وأن لا يوجد رفع يدين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وصلاته طويلة حتى انجلت وهكذا. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف، وذكره مسلم من حديث جابر. نعم. كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طبعا الفرق بين جنازة ويقال جنازة، كلاهما بمعنى، وقال بعضهم الجنازة، لاحظ جنازة بالفتح الميت فوق، والجنازة بالكسر الناش تحت، جنازة بالفتح فوق وجنازة الناش. أو هما بمعنى. وذكر العلماء رحمه الله كتاب الجنائز في كتاب الصلاة لأنها أهم ما يبادر يعني بفعله للميت، أهم ما يبادر، وإلا هي يعني وفاة الشخص تتعلق بالمواريث الفرائض، وتتعلق سلمكم الله كذلك بالوصايا، لكن هي أقرب للصلاة لأنها هي الأهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله: ولقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني المحتضر. أما ما ورد من حديث أن الميت إذا دفن تقول يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان كذا كذا فقل لا إله إلا الله، يقول من ربك ما دينك قل ربي الله، ما يصح، ضعيف ضعيف. ترى بعض الناس يقف عند القبر يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان فإذا سألك من ربك، هذا ضعيف. الصواب المحتضر الآن الذي في مرض الموت في سكرات الموت، فتقول تعرض له حتى ما تأمره أمر، لأنه الآن هو في ضيق، ربما يقول أزعجتني أو شيء، لا مثلا تكرر لا إله إلا الله، هو سيفهم لا إله إلا الله. أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهكذا. ولماذا يذكر الميت؟ لأنه الآن هو في سكرة الموت فيغفل، وجاءت سكرة الموت بالحق. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، كان عمه كافر، كان عمه كافر، فلا بد أن يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره ويحرص على ذلك. ومع هذا الحرص كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، آخر ما قال لا إله إلا الله. عند أهل السنة لا معبود بحق إلا الله، لابد كلمة بحق، ذلك بأن الله هو الحق، لابد بحق. أما عند المعتزلة والأشاعرة عندهم معنى لا إله إلا الله لا قادر إلا الله، لا قادر على الخلق إلا الله. ما فارقوا أهل الشرك في المعنى، أهل الشرك يؤمنون لا قادر لا خالق لا رازق إلا الله، لكن أهل السنة لا معبود بحق إلا الله، بحق، لأن المعبودات كثر، لكن بحق يعبد الله عز وجل. نعم تمم. باب ما يقال عند المصيبة. عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وفي لفظ آخر ما من عبد تصيبه مصيبة، الحديث وفيه إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وفي آخر قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي فقلتها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلمكم الله ما يقال عند المصيبة، هذه نعمة. شخص قال جاءتني مصيبة في العمل، أخرجت من عمل أحبه، فأول ما وصل الخبر تذكرت هذا الدعاء، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وفعلا قال رب العزة أخلفني خيرا منه. فأم سلمة لما جاءتها مصيبة موت أبي سلمة وكان ابن عمها وكان من الصحابة الأجلاء، ف أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قالت من خير من أبي سلمة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أو أوصى بأن المصاب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، قالت من خير من أبي سلمة؟ تتفكر يعني أول بيت هاجر في سبيل الله، أول بيت هاجر في سبيل الله، ثم إني قلتها، ثم عزم الله عز وجل لي يعني ثبت قلبي فقلتها ثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت العدة طبعا، فقالت يا رسول الله إني كبيرة، قال أنا أكبر منك، قالت إني امرأة غيور، قال أسأل الله أن يذهب بالغيرة، بالغيرة دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم مهر أن يدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت إن لي ابنة، قال أسأل الله أن يغنيها عنك، ففعلا البنت كفلها بعض أقاربها وهي ذهبت الغيرة من قلبها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو كونها كبيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكبر منك. نعم. باب ما يقال عند المريض والميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. قالت فقلت فعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ملائكة تأتي وتشهدكم فتؤمن آمين آمين، فقولوا خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه يضاف الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، كذلك اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. نحن نحفظ ذلك، هذا ما نحفظه، اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة، يعني أبدلني فأعقب الله من هو خير منه، خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. الله أكبر، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين في الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه كذلك. وقيل هذا مدرج من قول الصحابي أو زائدة من بعض الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي سلمة، لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم بداية دعا له ثم دعا لنفسه ودعا له واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، لأن قبره ظلمة، فيحتاج هذا الدعاء ويضيق القبر على صاحبه. للقبر إيش نقول؟ للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ. وافسح له في قبره ونور له في، طبعا كانوا سابقا يقولون وثبوراه، يعني وهلاكاه وويلاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه الأمور التي تقال في المصائب، وأمرهم أن يقولوا الكلام الخير والدعاء الطيب لأن الملائكة تؤمن. نعم. وفي لفظ آخر واخلفه في تركته، وقال اللهم أوسع له في قبره، ودعوة أخرى سابعة نسيتها. نعم، هذا الحديث فيه فوائد، أن الميت إذا مات شق بصره، شق يعني يتبع هذا البصر الروح وهي تخرج، ويسن تغميض الميت، يسن تغميض الميت لكي لا يتضرر، تتضرر العين بالماء وبغير ذلك من التراب، فيسن تغميض الميت وإغلاق فمه حتى لو ربط عليه شيء، لأن بعض الناس كل ما يغلق فمه يفتح، قلنا اربطوا له شيء فيربط هكذا بشيء من أجل يبقى مغلق مغلق قبل أن ييبس، إذا يبس ما تستطيع تصنع شيء، إذا يبس الجسم ما تستطيع تصنع شيء. وجدنا جثة مرة في أحد أرصفة مدينة أبو ظبي، فيابس هكذا بقدر ما نقلبه وهو إيش يعني متيبس مثل الخشب صح، كأنه من زمن ميت. وبكاء أهل الميت وإذا صاحوا بصوت لا يصل للنياحة فلا ينكر عليهم لأن المصاب عظيم، لكن يعلمون أن يحسنوا في هذا الموقف ويلجأوا إلى الله بالدعاء، فالملائكة والملائكة تؤمن. ثم سلمكم الله. باب آخر. نعم. باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. نعم. باب في البكاء، باب البكاء على الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء كيف لأبكينه؟ لأبكينه. نعم. لأبكينه بكاء يتحدث عنه، يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي. يعني عدة سنن في موت أبي سلمة، صار موته يعني حصل منه خير في انتشار كثير من السنن، منه أنها تهيأت للبكاء. أم سلمة قالت لأبكينه بكاء يتحدث الناس، فتصبح ضرب يعني مضروب بها المثل، بكت كبكاء أم سلمة على زوجها بكت، فمثل يعني. وهذا إذا كان في محذور خطأ، إذا في محذور خطأ. زين العابدين لما توفي ضربت زوجته على قبره خباء ومكثت فيه سنة بقيت عند القبر، فلما انتهت السنة سمعت أو سمعوا مناديا ينادي ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ قال الآخر بل تحسروا كذا فانقلبوا، يعني ما رجع لها زوجها، وهي جلست سنة لم تؤجر، وقد تكون تحصلت على إثم إن تحصل منها نياحة أو حصل منها فتنة لأحد، في لأن هذا يشبه يعني ربما يحصل فتنة في تعظيم القبور، ضرب أخبية عندها. طيب، ثم سلمكم الله باب البكاء على الميت. هيئت للبكاء عليه إذا أقبلت امرأة، كذلك لما سمعت أن أم سلمة تتهيأ للبكاء جاءت لتسعدها، تسعدها يعني تبكي معها، تبكي معها تسعدني تسعدني. فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ هذا بيت سنة، وانتشرت السنة وانتشر الخير والشيطان خرج منه، وأنت بفعلك هذا بالنياحة ستدخلين الشيطان، فليحرص الشخص أن يبعد الذين يفتحون أبواب للشيطان في بيته ويزجرهم يزجرهم. قالت: فكففت. طبعا الخطاب كان لأم سلمة، لكن استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فكففت عن البكاء. الخطاب للمرأة، الخطاب للمرأة. فلما سمعت أم سلمة هذا الزجر كففت عن البكاء فلم أبكي. البكاء اللي هو محذور، أما سيأتينا العين تدمع، نعم تمم، والقلب يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالعين تدمع جائز. ما هذه يا رسول الله دمع؟ يعني قال رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم تمم. عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم، صحيح مسلم كافة السنن، ويعطيك ويعني حتى الأحاديث التي ظاهرها التعارض يبين لك القراءة أن هذا له حال، بكاء المحذور، وهنا يختلف دمع غير محذور وهكذا. فهنا بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت ابن لها في الاحتضار، وقيل بنت، أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، وأكيد شغل يعني عظيم، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى كذا. نعم. فلتصبر ولتحتسب، لله ما أخذ، ما أخذ من الأولاد من الأقارب، ولله ما أعطى لأنه هو الذي أعطانا، وكل شيء عنده بأجل، لابد هذا الأجل محدود. فبهذا الدعاء يرتاح الميت، يرتاح. فلتصبر ولتحتسب، تحتسب الأجر في صبرها. فأرسلت إليه لأن خطب والاحتضار شديد عليها، ابنها بين يديها، تقسم عليه ليأتينه. فالإقسام في مثل هذا جائز، جائز إذا احتجت صاحبك في أمر تقسم عليه، يأتيك أمر مهم تقسم عليه، لكن لا تشق على الناس بالقسم، لا أمر ضروري أمر كذا رأيت فتقسم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم رحيم، وذهب معه بعض الصحابة سعد بن عبادة معاذ بن جبل، لا يفارقون النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتعلمون منه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطفل، ونفس الطفل تقعقع كذا تقعقع كأنها في شنة يعني قربة بالية، ففاضت عيناه النبي صلى الله عليه وسلم دمعت. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله ما هذه الدمعة وأنت تنهى عن البكاء؟ قال هذه رحمة، ليس البكاء المخالف للشرع، ليس فيه نياحة ولا شيء من المحظور، فرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفيه حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه ابنته للصبر والاحتساب، في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع شغله وكذلك سلمكم الله. هذا يعني وفوائد أخرى ذكرناها سابقا. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى رسوله، صحيح أنا ظننت أن سعد بن عبادة هو الذي أتى، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى سعد. نعم. قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وهذه فيه عيادة المريض، سعد بن عبادة مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس مرض الموت لأن سعد بن عبادة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي مات سعد بن معاذ في غزوة الأحزاب أصيب ثم مات من الجرح. أما سعد بن عبادة اشتكى شكوى فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رئيس الخزرج سعد بن عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعود سعد؟ طبعا جاء رجل من الأنصار قال كيف أخي سعد، دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف أخي؟ وقال من يعود سعد؟ تعرض عرض لعيادة المريض وكسب الأجر فعل الخيرات، تعرضها عرض، من ذهب معك طيب يكسب أجر، أنت تكسب أجر وهو يكسب أجر. فذهب معه قرابة 17 رجلا، ابن عمر ومن ومن من الصحابة، وكانوا يمشون في ليس عليهم شيء يعني من الخفاف ولا القلانص ولا القمص، أزر لابسي أزر فقط لابسي أزر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تنحى قومه عنه، واقترب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اقترب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال سمع النبي صلى الله عليه وسلم صياح كأنهم خافوا. طبعا فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا بكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون؟ يعني اسمعوا، ألا تسمعون؟ يعني اسمعوا، إن الله لا يعذب بدمع العين، لا يعذب بدمع العين، إما الباكي أو المبكي عليه كذلك. الباكي دمع العين من غير تسخط من غير كذا لا يعذب رب العزة به، وكذلك المبكي عليه. وسيأتينا التوفيق بين الأحاديث في حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. سأتينا كيف نوفق بين هذه الأحاديث، ولكن يعذب بهذا إذا هذا تكلم بما يسخط الله عز وجل عذب، أو يرحم تكلم بما يرضي الله عز وجل فيرحمه رب العزة. نعم، هذا سيأتينا، وأن المقصود في أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه الألم، يتألم يعني، مثل السفر قطعة من العذاب يعني ألم، وليس العذاب الحقيقي، ألم يسبب لصاحبه، كذلك الميت يتألم. نعم، باب في عيادة المرضى. باب في عيادة المرضى. وفي لفظ آخر لهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك الصباغ حتى جيناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على السؤال عن أصحابه، حريص، والضيف يكرم. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تنحى قومه، لأنهم الآن هم في حالة الزيارة ويحتاجون للقرب من المريض، ويمشون في حال يعني من غير نعل، ما عندهم نعل، وعندهم زهد في حال فقر شديدة وحاجة، لا قمص ولا عندهم شيء من النعل ولا خفاف ولا شيء، يمشون حفاة بأزر فقط، بأزر 17 رجلا. نعم، باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله، لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال: عند أول الصدمة. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، وفي طريق أخرى: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر، فكأنها ارتكبت محظور، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظها وقال لها: اتق الله واصبري. تبكي على صبي لها، كأن البكاء هذا خرج عن الحد المشروع. فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمثل مصيبتي. قد لا تكون هذه من أهل المدينة، أو الصدمة ولم يعني تعرف النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، لم تتأمل في وجهه. المهم: يا رسول الله، لم أعرفك. لحقته في بيته، قالت: يا رسول الله، لم أعرفك، أصبر الآن، أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه أجرا عظيما، هذا عند الصدمة الأولى. وليس معنى هذا أن الشخص إذا تذكر المصيبة فصبر أنه لا يؤجر، لا يؤجر، لكن الصبر الذي هو فيه فضيلة الأجر الأعظم هذا عند الصدمة الأولى، يعني بعد ذلك خاصة طال الزمن الشخص يعني تهدأ نفسه ويتناسى. نعم، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه.

فقالت رضي الله عنها: لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكائه أحد، ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله له أضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة رضي الله عنها قول عمر وابن عمر، قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولا مكذبين ولا مكذبين مكذبين نعم شيخنا ولا مكذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. وفي لفظ آخر قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: يرحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. قال: وقالت عائشة: وحسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وقال ابن عباس عند ذلك: والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء. نعم، إذن هذه الرواية يعني شبه مناظرة، لكن صارت من طرف واحد. ابن عمر أطلق كانوا حضروا بنت لعثمان بن عفان ماتت، فجلس ابن عباس ابن عمر، فجاء ابن عباس وجلس بجواره، والتابعي بينهما جلس أولا ثم جاء ابن عباس ثانيا. جيد، يعني العلماء يجلسون بجوار بعض، يؤيد بعضهم بعضا. فابن عمر ذكر حديث بعد ما سمع صوت قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله. ابن عباس اعترض عليه اعتراض، لكن حكى ما سمع من عمر، واعتراض عائشة على عمر، كان عمر يقول ببعض بكاء أهله، وعائشة قالت أن هذا في الكفار أو في يهود، إنهم يبكون وإنه ليعذب. فعائشة ما وافقت، لكن كون تلك الواقعة حصلت في الكفار وفي اليهود، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقعة معينة ويهودي معين، فليس معنى هذا أن ليس عندنا توجيه لحديث عمر وابن عمر. حتى هي قالت: غفر الله لهما، إنكما لا تحدثاني عن غير كاذبين، لكن السمع يخطئ، أخطأ تقول. نقول: لم يخطئ، ووافقهما غيرهما، صحابي آخر روى مثل حديثهما، ثلاثة صار عندنا من الصحابة إن الميت لو يعذب بكاء. فيحمل إما أن يكون هذه سنته صاحب نياحة هو بنفسه، أو أنه أوصى، أو أنه علم أنهم ينوحون عليه ولم يحذرهم ولم يوصيهم، قصر يعني فيعذب، أو نقول يعذب بكاء أهله الألم الذي يحصل له. لكن ورد رواية مشكلة، وهي في يوم القيامة يعذب يوم القيامة، فالشيخ قال: إن لم تكن شاذة فنحمل على أن في القبر يتألم ويوم القيامة يتألم بسبب بكاء أهله عليه. نعم، تمم. وعن عروة بن الزبير قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، فقالت: وهلا، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن، وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القريب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال: إنهم ليسمعون ما أقول. وقد وهلا، إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. لا، فيقال يستثنى من ذلك عائشة لشدة ثقتها بعلمها، كانت توهم بعض الصحابة، ومنه إسماع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب، ورب العزة يسمع الأموات ما شاء، ومنه قرع النعال، ومنه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو الشيخ قال المقصود بقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور لا يسمعون سماعا ينفعهم أو ينقادون به، السماع الذي كان يمكن أن ينفعهم انتهى في الدنيا، أما الآن يسمعون لكن سماعا لا ينفعهم ولا ينقادون به، لا ينقادون به ولا يؤجرون عليه. هذا المهم أن الصحابة اختلفوا في الحفظ واختلفوا في الفهم، وهكذا اختلفوا في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، في الأسفار لازمه الرجال، في البيوت لازمته النساء، فكل حفظ سنة. وهذا من حكمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لوزم في السفر والحضر، وكان معه زوجات كثيرات في المنزل يذكرن من سننه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول حين تبووا مقاعدهم من النار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي، وعن عمرة بنت عبد الرحمن أنه أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب. يعني هكذا الأدب في المناظرات وفي الردود خلافا لمن يتصيد الأخطاء ويكاد ينطق فمه بالخبث والألفاظ البذيئة والتبديع بدون رجوع لأهل العلم وبدون محاسبة لأحد، فهذا خطير. يغفر الله لنبي عبد الله، يغفر غفر الله لفلان أخطأ، هكذا ينبغي بين طلاب العلم والعلماء خلافا لمن كان صاحب بدعة فتبديعه يعني يرجع للعلماء إذا يمكن أن يعرض عليهم، أو طالب علم إذا كان في بلد العلماء غير موجودين فطالب علم متمكن يستطيع أن يحكم على هذا الرجل. نعم. قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، وفي لفظ آخر إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليها فقال أنتم تبكون عليها وإنه ليعذب. عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرضة بن كعب، قال فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولك من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. ما كان رواية يوم القيامة إيش قلنا فيها؟ إما تكون شاذة أو نقول أن في كلا الحالين يعذب، في القبر يعذب يتألم يعني، ويوم القيامة يتألم كذلك. نعم. باب التشديد في النياحة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا التشديد في النياحة التي هي البكاء الميت برنة وصوت يشبه صوت الحمام، نياحة. وهذا فيه اعتراض على قدر الله عز وجل، وأن هذا النائح لم يرضى فناح. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، حديث لأبي مالك الأشعري، لا يتركونهن يعني مجموع الأمة، يفعله ناس النياحة، يفعل ناس الفخر بالأحساب، يفعل ناس، وقد تجتمع في شخص هذه المعاصي كلها، مثل الفخر بالأحساب يقول أنا سيدهم كذا وأبائي كذا، والطعن في الأنساب يطعن فلان كذا ليس من قبيلة وليس من كذا. في السعودية عندهم خضيري وقبيلي، قبيلي قبيلي، عندنا كذا، نحن هنا عندنا عبيد وأحرار، هذا كله من الطعن. بنو آدم كلهم خلقوا من نفس واحدة، وآدم من تراب، فلا فضل لعربية على أعجمي إلا بالتقوى. لا نقول أن العرب جنس العرب أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفي منهم واختير منهم من حيث صفات الكرم و لكن هذا جنس، فلا يمنع أن يكون من غيرهم أفضل من كثير من ممن هو من أفرادهم. يأتي أعجمي في الكرم كذا وفي كذا وغير ذلك من الصفات الطيبة تكون فيه أفضل من كثير من العرب، لكن جنس العرب أفضل. المهم الطعن في الأنساب لا يجوز، والنائحة كذلك الاستسقاء بالنجوم، إن اعتقد أن هذا النجم هو يمطر شرك أكبر، إن اعتقد أن هذا النجم سبب للمطر والمطر من الله عز وجل شرك أصغر، وأن اعتقد علامة هذا وقت وزمن فهذا جائز جائز. والنائحة إذا لم تتب ألبست يوم القيامة، كذا ألبست عندكم وعليها سربال، أقيمت تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يكون جلدها هكذا ويضاف إليه القطران فيزداد اشتعال على اشتعال. معنى هذا أن النياحة من كبائر الذنوب، النياحة من كبائر الذنوب. نعم تمم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن الحارث بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن، ثم أتاه فقال والله لقد غلبنا يا رسول الله. قالت فزعمنا غلبنا، كيف غلبنا؟ قال والله لقد غلبنا يا رسول الله. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلاء، وفي رواية من العي من العي من العي. يقولون مطرنا بالمربعانية أو مطرنا بالعقرب، نجوم تكون، فمثل هذا بسبب ما يجوز، ما يجوز شرك أصغر. لكن في هاي تدل على الزمن، مطرنا في نوع كذا، في كذا، في نجم كذا، في، أما بي أي سببية ما تجوز. وهنا سلمكم الله، عائشة كانت تنظر من ثقب الباب تريد أن تتعلم السنن، وكان لما مقتل ابن حارثة وجعفر وعبد الله ومقتل وعبد الله بن رواحة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحزن، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر، يعني ذكر بكاءهن والنياحة، كان وصلت للنياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانهاهن، فجاء قال نهيتهن يا رسول الله فغلبننا، قال اذهب فاحثوا في وجوهن التراب، من باب الزجر الشديد لهن، لأن ما ارتدعنا بالنصح والعظة، فكأنه بقي يعني ما استطاع أن يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: أرغم الله أنفك، تدعو على الرجل، ألصق الله أنفك في التراب. قال: تستعمل العرب، لا تريد معنى، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتذر، قل لا أستطيع، لكي يأمر غيرك. وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء من العي، النبي صلى الله عليه وسلم في حزن، ومع ذلك تعتذر بغير عذر أو تلكأت في الامتثال في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. نعم، تمام. قراءة عن أمي عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وأم عطية الخامسة. نعم. وعنها لما نزلت هذه الآية: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلت يا رسول الله إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. فكانوا يتبادلون: من أسعدتني أسعدتها. فقبل ما تبايع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إلا آل فلان، سأذهب أسعدهم وأنوح معهم ثم آتي وأبايعهم. فذهبت وناحت ثم أتت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أجل الإسلام مثل هذه الأمور يعني لا يتشدد فيها، أهم حاجة تسلم. السلام عليكم. أهم حاجة تسلم. فذهبت وناحت معهم وأتت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني والاجتماع بالنسبة في بيت الميت هو للعزاء، قريب ما تذهب وتعزي وتمشي. كنت من سفر، جئت من سفر، تعشيت وتغديت بدون الاجتماع هذا، ونصب الخيام، والناس تكرر الزيارة 3 أيام، حتى من عزى يكرر، وهكذا الذبائح وغير ذلك والفواكه وكلام في الدنيا، فهذا مخالف للمقصود، مقصود العزاء، وأنت أثقلت على أهل الميت أصلا. وهكذا صنعوا لآل جعفر الطعام، فقد جاءوا ما يشغلهم. نعم. باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. عن أم عطية قالت: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وفي لفظ آخر: ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم، يعني إما أنها فهمت ذلك ففهمها لا يلزمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز، ففهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد عليهم، هي فهمت. أو نقول بعد ذلك أن هذا في حكم المرفوع، وأنها فهمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غير مشدد عليكن، فهنا لا بأس يعني يؤذن للنساء، خاصة المرأة التي لن ترتكب محظور. أما إذا امرأة سترتكب محظور لا تؤخذ أو تخاف، يعرف منها هذه السيرة السيئة والنياحة، لا تؤخذ. والأفضل المرأة أصلا، المرأة بنفسها عورة أن لا تخرج، المرأة بنفسها عورة لا تخرج. لماذا تخرج؟ الرجال يقومون بالدفن وكذا، وهي تبقى في البيت تذكرها البيت بالخير والصبر. باب في غسل الميت، آخر باب. باب في غسل الميت. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. وفي لفظ آخر: اغسلنها وترا 3 أو 5 أو 7، وفي آخر: أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وفي آخر: واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور. فسلمكم الله بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لما ماتت قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيء من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا أذنا، فألقى إلينا حقوه قال أشعرنها إياه. فهنا الشيخ قال جواز دخول الأب على ابنته أثناء التغسيل، هذا فيه نظر، ربما قول أم عطية دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، يعني في مكان الغسل وهم خلف ساتر، لم يتكشف النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته، ففي كلام الشيخ نظر إطلاقه جواز دخول الأب والنظر لابنته لا، أو أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن ينظر وهم محيطات بابنته يغسلنها فأعطاهم أو أخبرنه قال، لأن لا يجوز الأب أن يتكشف على ابنته. وفيه دليل أن تغسيل ميت لو بنت ماتت أيهما وما وجدت امرأة، فمن يغسلها الأب أم الزوج؟ يغسلها الزوج. ففي كلام الشيخ نظر إطلاقه دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر. في دليل أن تغسيل الميت للتنظيف وليس من باب طهارة التعبد، تنظيف، لذلك لا يكتفى بثلاث، لا، لو كان للطهارة لكتفي بالثلاث، لكن من باب التنظيف حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم سبع في بعض الروايات أو أكثر من ذلك، لكن فردا وتر، يعني وتر تقف يقفنا على وتر في الغسل، ويستعمل السدر، السدر يعمل رغوة أصلا، فتأخذ الرغوة للشعر وبقية السدر يغسل به الجسم، ييبس الجسم. أنا استعمل السدر أحيانا لشعر اللحية والرأس والجسم، فأشعر بأنه يشد الجسم، السدر جيد. وهذا واجب، غسل الميت وفرض كفائي، لكن لو تنظف كان متنظف أصلا الميت قبل ما يموت ومات وجدناه نظيف، هل يجب علينا غسله؟ يجب، لأن الغسل هنا يجب بالموت، يجب بالموت. وكذلك سلمكم الله يحرص على أن يكون الغاسل أمين وعالم. طريقة الغسل نعتبر هذا طبعا، أول ما يبدأ بالغسل صفة الغسل، قال أن يوضع الميت على سرير، الغسل يوضع على ظهره، ثم ينجى، تأخذ في يدك خرقة وتنجيه، تنظفه من البراز وكذا، توضع وتعصر، ترفع رأسه هكذا ظهره، معلش، وتضغط بطنه ويخرج البراز، وتغسل وتغسل، ومرة ثانية حتى يقف البراز، خروج البراز. ثم سلمكم الله، بعد ذلك سلمكم الله يوضئه، يغسل وجهه ويديه، يمسح رأسه ويغسل رجليه، بدأنا بمواضع الوضوء. ثم سلمكم الله بعد ذلك لا يوضع ماء مضمضة في أنفه، من أجل أنه إذا تسرب في بطن سيخرج براز مرة أخرى، لا، يأخذ خرقة وينظف هكذا أسنانه، ويوضع خرقة وينظف أنفه قليلا. بعد ذلك سلمكم الله يغسل رأسه ثلاثا برغوة السدر، وبقية الجسم بالسدر، يبدأ بالشق الأيمن مع الوجه، ثم يقلبه على الشق الأيسر هكذا، يبدأ بالشق الأيمن ويغسل الشق الأيمن من الأمام والخلف، ثم يقلبه، يغسل الشق الأيسر من الأمام ومن الخلف، يقلبه. ثم سلمكم الله، إذا كان المرأة يجعل لها ثلاثة قرون، ناصية وقرنيها وتلقى من خلفها وينشف ينشف الميت. هذا خاص بالميت، أما الحي أراد يتنشف أو لا هو حر. ثم يوضع في الآخرة كافور، هذا يبعد الهوام ورائحته طيبة للميت. بقي روايات يلا تم. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: مشطناها 3 قرون وفي آخر، وجعلنا رأسها 3 قرون وفي آخر، فضفرنا شعرها 3 أثلاث قرنيها وناصيتها. عن أم عطية رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن نغسل ابنته قال لها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. طبعا سلمكم الله، الإزار هذا للبركة الحسية، النبي صلى الله عليه وسلم آثاره بركة حسية، لكن الآن أين الآثار؟ أما البركة المعنوية اتباع سنته هذه إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. البركة الحسية لا نجد شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يشرع التبرك بملابس النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم يشرع. نعم انتهى. طيب ثم سلمكم الله، إذن هذا صفة. بقي مسألة إذا كان أسنان ذهب، فإذا وجد ممكن خلع الأسنان هاي دون مثله فيؤخذ، لكن إذا وجدت سينخلع مثله تكسر شيء من عظامه لا تترك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.